السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ الحمد لله. نقول للإخوة الذين هم معنا الآن، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نقول هذا بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نقطع ثلث هذا الشهر الكريم المبارك في هذه الأيام العظيمة التي هي أيام المغفرة وأيام الرحمة وأيام تنزل القرآن، سائل الرب عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء ما أوجب الله علينا في هذا الشهر وما سنه لنا رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه فرصة ننبه إخواننا، وإن كان أكثرهم يعرفون هذا لكن الذكرى تنفع المؤمنين، ننبه إخواننا على ضعف حديث تقسيم رمضان إلى ثلاثة أثلاث، وقوله أو فيما ينسب إلى قوله عليه الصلاة والسلام: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار وأن يجيرنا من النار، إنه سبحانه سميع مجيب. وهذا الشهر يعني شهر علم وشهر عبادة وشهر تقوى وشهر إصلاح للنفوس، فالواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه وأن يصبرها على ما قد يبتلي أو قد ما يبتليه الله عز وجل به في هذه الأيام، يستقيم أكثر على الطاعة كما قال سبحانه: ليميز الله الخبيث من الطيب. فنحن معكم أيها الإخوة، إذا يوجد شيء من الأسئلة، ومعنا يعني 45 دقيقة مع الاعتذار، وإن شاء الله نتمم في وقت آخر إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم البقاء جنبا أثناء الصيام، وما حكم من مارس العادة السرية؟ أما البقاء جنبا فليس من شروط صحة الصلاة الطهارة، وإنما فقط إذا كانت المرأة حائض أو نفساء فإن هذا يوجب عليها عدم الصيام، أما غير ذلك من جنابة أو حدث أصغر فلا يجب ذلك في الصيام، وإن كان هذا مؤثرا بطبيعة الحال على موضوع الصلاة والتساهل بشأن الصلاة وهذا لا يجوز. أما موضوع العادة السرية وممارستها، فقول جمهور أهل العلم أن الاستمناء مفطر، وذهب الحنفية وابن حزم إلى عدم الإفطار، وأنا أنصح من ابتلي بذلك بعد الاستغفار والندم على ما فرط في جنب الله أن يقضي يوما ولو من باب الأحوط. يقول: ما القول الفصل في مسألة الحامل والمرضع في رمضان إذا خافتا على ولديهما؟ طبعا لا يوجد قول فصل في مسائل الخلاف، إنما هو قول راجح ومرجوح، لا نستطيع الحقيقة أكثر من ذلك، وإنما نحن ما نرجحه في هذا الموضوع، أعني موضوع الحامل والمرضع، أنهما تفديان ولا تقضيان، هذا أرجح الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ يسأل يقول: هل المداومة على دعاء قنوت الوتر في كل ليل رمضان موافق للسنة؟ نقول: نعم موافق للسنة، لكن فيه شيء من التفصيل ورد عن السلف. أول شيء أن الدعاء الأصل أن يلتزم فيه بالمأثور إلى نصف الشهر، فورد عن بعض السلف أنهم كانوا إذا انتصف شهر رمضان زادوا في القنوت الدعاء للمسلمين والدعاء على الكافرين. نعم هذا هو الجواب، والله أعلم بالصواب. يقول: ما آخر إصداراتكم؟ آخر كتب صدرت لي 4 كتب أو 5، منها التعليق الرشيد على كتاب التوحيد، منها المعلم بأداب العالم المتعلم، منها مع محدث العصر شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك تحذيرات العلماء الثقات من المظاهرات. هذه يعني أهم الكتب التي صدرت، وادعو الله لنا بالتوفيق. يقول رجل يسأل أنه وأخته من والدين لم يتزوجا، فهو أخته من الزنا، كيف يجب أن تكون علاقته بها؟ هي أخته وإن كانت غير شرعية، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له كذا وكذا، تعامل معاملة الأخت من ناحية الواقع، وإن كانت يعني لا ترثه، إذا كانت أخته ترثه فهي ليست أختا شرعية من هذه الناحية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز لامرأة التيمم من جنابة خوفا من المرض خاصة وقت صلاة الصبح وهي تخشى من شعرها خاصة؟ إذا خشيت من شعرها عليها أن تغتسل من كل البدن ما عدا الشعر، طالما أن الأمر يستطاع يعني تفريقه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما هو مقدار إطعام مسكين بالنسبة للمرضع؟ إطعام مسكين هو يختلف باختلاف الأشخاص والظروف، يعني هل إطعام المسكين في بلادنا المتوسطة المعيشة كإطعام المسلمين في البلاد الفقيرة، أو قل كإطعام المسكين في البلاد الغنية، وهكذا الحال في بلاد أوروبا، يعني إطعام المسكين من أوسط ما تطعم به أهلك أو منه أهلك، والله تعالى أعلم. يقول: حصل لي في الجمعة الماضية جدال أنا وزوجة خالي، فقد وصلني كلام أنها اغتابتني ولم أصبر وواجهتها، قلت لها الكلام الذي قالت عنها هل قالته صحيح، وحصل جدال بيننا ولكن دون مسبات أو شيء هكذا، هل أقضي هذا اليوم؟ هل هو مكروه هذا نوع الجدال؟ نقول: ليس بمكروه الجدال، لكن أن يكون هذا بتقوى الله. أما أنه من المبطلات للصيام كما يعني قد يفهم من السؤال، فلا، هذا ليس من المبطلات للصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما حكم من لا يصوم رمضان بسبب مرض السكري؟ موضوع مرض السكري إخواني الناس فيه مختلفون، هنالك من هو مريض في السكري يستطيع أن يصوم، وهنالك من هو لا يستطيع أن يصوم، فالمريض بالمرض المزمن الذي لا يستطيع الصيام يفدي عن كل يوم إطعام مسكين، فإذا كان الشهر 30 يوما فيطعم 30 مسكينا وهكذا، والله تعالى أعلم. يقول: هل قص الأظافر في نهار رمضان يفطر؟ لا يفطر، وليس له علاقة بالإفطار والتفطير لا من قريب ولا من بعيد. يقول: هل إبر الإنسولين تفطر؟ نقول: لا تفطر، وحينئذ نقول عامة الإبر لا تفطر، وقد اختلف العلماء في الإبر المغذية، والذي ينشرح له صدري أنه حتى الإبر المغذية لا تفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عندنا في بلاد المغرب نصلي خارج المسجد، إما في ساحة تكون وقفة للمسجد أو طريقا عموميا ونفرش وتفرش من قبل لجنة المسجد، وهل يجب فيها تحية المسجد أيضا؟ ما ألحق في المسجد تجب فيه تحية المسجد، طالما هذا صار موقع صلاتكم واجتماعكم فالظاهر والله أعلم أنه تصلى فيه تحية المسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صوموا تصحوا؟ الحديث لا يصح، وهو من مضاعفات سلسلة الحديث الضعيف المجلد الأول لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. يقول: ما رأيك بمؤلفات محمد جميل زين إن كنت تعرفه؟ نعم نعرفه رحمه الله، وهو رجل من أهل الفضل والسنة والتوحيد، وهو في الحقيقة من النوادر في باب التأليف، مؤلفاته يعني تجمع شيئين نادرين، الشيء الأول صحة المعلومات، والشيء الثاني سهولة الأسلوب، فأنا أنصح المبتدئين خاصة أن يتابعوا مؤلفاته رحمه الله تعالى. يقول: حديث تتبع المساجد، ما قول شيخنا المحدث الألباني فيه؟ ضعفه بعضا صححه أم العكس؟ الذي أعلمه أنه حسنه، هذا الذي عندي فيه علم، ولا أعلم أنه تراجع عنه، بل هو حديث حسن، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما رأيكم في كتاب منهاج المسلم لبكر الجزائري؟ كتاب جيد جدا، وإن كان وقعت فيه بعض الأحاديث الضعيفة، لكن يعني سهل أن يحذر منها إن شاء الله تعالى. أما الكتاب من حيث الأسلوب والمادة العلمية جيد، نعم والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز دفع زكاة المال للقنوات الفضائية كقناة الأثر؟ زكاة المال لا يجوز دفعها إلا للمصارف المعروفة في النص القرآني: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. أما غير ذلك من أبواب الخير فهذا محله الصدقات والهبات والمنح والعطايا، وكله ذلك وكله فيه أجر من الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل النظرة بشهوة تبطل الصيام؟ لا يوجد عندنا دليل على أنها تبطل الصيام، لكن لا شك أن الشهوات من دون الجماع إذا وقعت من الإنسان المسلم في نهار رمضان فإنها تخدش صومه وتنقصه، أما إبطال الصيام فلا دليل عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل الدخول إلى المقابر حافية القدمين من السنة؟ نعم، ورد في ذلك حديث بشير بن خصاصية، وعمل بعمومه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول بعض الإخوة الذين يقولون بجواز 13 ركعة في التراويح ينكرون على الذين يقولون بإحدى عشر ركعة جلوسهم في الصف والإمام يصلي بدعوى أن ذلك يقطع الصف. أما أنه يقطع الصف فلا، لكن حقيقة قد على من يصلي أن يصلي أحدنا أو أكثرنا ويجلس أحدنا، هذا قد يشوش على بعض الأذهان. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال؟ أرجح الأقوال أن هذا لا يجوز، وإنما هي كما ورد في الحديث طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فهي طعمة وليست مالا ولا نقدا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما السنة في صلاة الجنازة؟ هل هو رفع اليدين عند التكبيرات أم عدم رفعهما؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، المتفق عليه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم اختلفوا فيما دون ذلك، والذي أرجحه أن السنة هي الهدي الأكمل، وما ورد عن بعض الصحابة خير، لكن لقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله علق في أحكام الجنائز على هذه المسألة فقال: من رأى أن عبد الله بن عمر يفعل ذلك تسننا وليس اجتهادا فيفعل ذلك ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. يقول: هل هنالك حديث في التشهد سرا ولا وهل يصح؟ وهل يستأنس بعمل أهل العلم المسلمين في القول بتصحيحه؟ أما التنصيص على السر فلا أذكر الآن حقيقة يعني دليلا في الموضوع، لكن هو هذا المتوارث بين الأمة وعلمائها أن التشهد كان في السر، وأن ما يسر وأن ما يجر به في الصلاة معروف. فأما إذا وجد حديث خاص فيه التنصيص على السر فهذا مما لا أذكره الآن، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل وضع العطر في نهار رمضان يفطر؟ نقول: لا يفطر، وليس له أي صلة في هذا الموضوع، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: حكم الصلاة في هذه الأماكن هل هي جائزة أم لا، لكوننا إننا نخرج من المسجد ونصلي خارجه؟ أنا لا أرى مانع من ذلك، يبدو أن الحر قد يكون له دور، فالناس تخرج خارج المسجد مع إمامها أو في ساحة المسجد، فلا بأس إن شاء الله، لا بأس في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول: أخت رأت يوم السبت علامة الحيض ولم تصلي ولكن بقيت صائمة، ويوم الاثنين لم ترى شيئا وبقيت صائمة ولكن لم تصلي ولم ترى العلامة إلى يوم الاثنين، ماذا عليها؟ طبعا إذا من جاز من وجب عليه الصيام وجب عليها الصلاة ابتداء، فلا نفرق بينهما. ورؤيتها لعلامة الحيض إما أن تمنعها من الصلاة والصيام معا، وإما أن تبيح لها الصلاة والصيام معا، فهي أدرى بحيضها وأدرى بعلامة حيضها وما يكون به حالها، وبالتالي فأنا أقول عليها تستغفر الله عز وجل من تقضيها في الصلاة وعدم أدائها لها، هذا إذا اعتبرت أن ذلك حيض. أما إذا لم تعتبر أن ذلك حيض فبالتالي لا يجوز لها أن تصوم أصلا، والله تعالى أعلم. يقول: ما قولكم في من يقول إن الشيخ الألباني أتى بمنهج جديد مخالف للمحدثين؟ نقول: هذا القائل جاهل، لا يعرف مناهج المحدثين ولا طرائقهم، وليتق الله ربه في هذا الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري فيما يرويه عن ربه صلى الله عليه وسلم سبحان الله وتعالى، قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. يقول في أواخر سورة البقرة قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء، أتت مجزومة في قراءة ورش ومرفوعة في قراءة حفص. ليس عندي جواب الآن، ولعل الله يسر لنا جوابا قادما فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول: كما تعلمون أن منهج الغلو في التبديع قد أهلك الحرث والنسل، ولكن يا شيخ بالمقابل وعد إخواننا عندما تحذرهم من سفر سلمان وعايض وعبد الخالق ومحمد المقصود يقولون لك أنت تطعن في العلماء وتشتغل بالردود، وينزلون هذا الأمر على قاعدة كلام العلماء بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. نقول: هذا خلط لا شك ولا ريب. هل الكلام في هؤلاء كالكلام في علماء أهل السنة مثلا كالشيخ المغراوي والشيخ العيد شريفي ويعني ما طعن بهم من طعن بهم بغير حق؟ نحن كما أقول نحن لا نمنع من التغطئة، لكننا نشدد عما يجري اليوم من إطلاق التبديع بصورة شنيعة وشنيعة جدا. ولا يستوي أكثر من ذكره هذا السائل مع من أشرت إليهم من أهل السنة، ونحن لسنا يعني مع الغلاة، لكننا بالمقابل لا نتهاون في شريعتنا ولا نسكت عن المبتدعين الذين ثبت ابتداعهم وثبتت بدعتهم. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول: إذا كان هناك إمام يصلي 10 ركعات غير الشافع والوتر، هل أكمل معه 10 ركعات كاملة لتعد لي قيام ليلة، أم لا أصلي معه الركعتين الزائدتين ثم أكمل معه الشافع والوتر؟ ما هو الأولى، الجلوس دون صلاة الركعتين أم المواصلة مع الإمام؟ حقيقة إخواني هذا السؤال تكرر، وأنا أقول ورد في السنة صلاة 11 ركعة، ورد صلاة 13 ركعة، ومن تكلم ب 13 ركعة يعني الحقيقة لم يأتي بجواب مقنع 100%، هل هاتان الركعتان داخلة في قيام الليل أم هم سنة العشاء أم هما ركعتان خفيفتان؟ فأنا أرى أن لا نفرق جماعة المسلمين في أمر كهذا، في قضية كهذه، فلا بأس أن نصلي معهم ولو زادوا عن 11 ركعة بالركعتين فهما أيضا مسنونتان، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم التنقل بين المساجد بحثا عن الأصوات الندية؟ إذا كان المقصود فقط الأصوات الندية دون الخشوع ودون ضبط أركان الصلاة فهذا لا يجوز. أما إذا كان هذا إذا كان ذو الصوت الندي هذا جامعا بين نداوة الصوت وإتقان الصلاة وضبط الأركان فلا شك أن هذا أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أيهما أفضل في صلاة التراويح، الصلاة في البيت أم في الجماعة في المسجد مع المسجد؟ لا شك ولا ريب أن الصلاة في المسجد هي الأصل، وهي السنة التي تركها رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما خشية أن تفرض على المسلمين، ثم أحياها عمر رضي الله عن عمر، الله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل مس الفرج باليد اليمنى ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان عن شهوة، وحينئذ سواء كان باليمنى أو باليسرى فهو مبطل للوضوء وناقض للشهوة. أما إذا كان المس طبيعيا فهو كما قال بعض السلف كأنما تمس أذنك أو أنفك، والله تعالى أعلم. يقول: امرأة أهلها كفار وهي مسلمة، من تختار كولي لها في الزواج؟ تختار أهل العلم والدين والموقع بين المسلمين في البلد التي تعيش فيه كمدير المعهد الإسلامي أو المركز الإسلامي أو مدير الجالية أو إمام المسجد أو من له وجاهة بين الناس في مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما قولكم في الإفطار قبل الأذان عند الغروب؟ من تحقق الغروب يستحب له التعجيل، لكن أنا لا أنصح أن يكون هذا على الملأ، فالناس يعني تعادي من ما تجهله كما قيل قديما، والجاهلون للعلم أعداؤه، وبالتالي عليه أن يتستر وأن يعلم الناس، ونحن لا نريد من أجل إحياء السنة أن نوقع الناس في فتنة، والله تعالى أعلم. هذا إذا تحقق أن الغروب قبل الأذان، ولا يستطيع أي أحد أو كل أحد أن يتحقق من هذا تماما. يقول: ما رأيكم في من قال بأن المظاهرات في أصلها جائزة وهي بحسب ما تقول إليه، فقد تكون واجبة إذا ربت مصالحه على مفاسدها؟ هذا كلام غير صحيح، وكلام علمائنا الكبار الشيخ الألباني والشيخ باز والشيخ ابن عثيمين ومن دار في فلكهم رحمه الله على منعها مطلقا. ويكفينا أنها جاءتنا من الكفار، ولم يأتي من ورائها إلا الدمار والبوار. يقول: متى يقال دعاء الدخول والخروج المسجد؟ هل هو حين الدخول والخروج أو قبل ذلك؟ الظاهر أنه معه، فإذا وضعت رجلك اليمنى تبدأ بالدعاء، وإذا وضعت رجلك اليسرى تبدأ بالدعاء، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: امرأة يخرج منها الدم ولو بعد طهرها، وهل تصوم وتصلي؟ ذهبت إلى الطبيب فقال لها إن هذا من الولادة، هل تصلي وتصوم؟ ما دام ليس حيضا ولا نفاسا فتصلي وتصوم. هذا قد يكون عرقا، قد يكون نزيفا، قد يكون آثارا متبقية، فالطبيب هو الذي يحكم بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: سمعنا من بعض الأفاضل أن الفضل الواردة في حديث من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة مع إمام واحد، هل صحيح؟ نقول: نعم صحيح، لكن أكثر من إمام في مكان واحد ينيب بعضهم بعضا فهم بحكم الإمام. لكن كيف يكون أكثر من إمام؟ إذا صلى في هذا المسجد جزءا وصلى في ذلك المسجد جزءا آخر، هذا الذي نقول أنه لا يكون له الفضل الوارد. أما إمامان في نفس المسجد في نفس المحراب يريح أحدهما الآخر وينوب أحدهما عن الآخر، فهذا بحكم الإمام الواحد، والله تعالى أعلم. يقول: ما هي بدع التراويح؟ الحقيقة بدع التراويح كثيرة وكثيرة جدا. في نظري أن أهم بدعة هي الاستعجال الكثير أو الإطالة الكثيرة، والصواب بينهما. وكذلك أيضا من بدع الأذكار والدروس التي صارت كأنها جزء من هذه الصلاة، هذا أيضا لا يجوز. وكذلك بدع التراويح، اختلاط الرجال بالنساء بصورة قد تكون قبيحة نوعا ما، وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل الصائم تطوعا إذا ذكر لغيره أنه صائم لسبب من الأسباب، فهل هذا من الرياء وإن لم يقصده صاحبه؟ أما إذا لم يقصده فليس من الرياء، إنما الرياء إذا من فعله مراءة ليراه الناس وليسمعوه. أما هو مثلا قد يقول له أريد أن تذهب معي إلى المطعم، يقول: أخي أنا صائم جزاك الله خيرا. هذا من باب الإخبار وليس فيه قصد الكبر والرياء والعجب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: إذا كان الإمام يصلي التراويح 20 ركعة، هل أكمل معه أم أنصرف مكتفيا بالثابت؟ نقول: دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: اغتسل أنها حاضت قبل الأذان بربع ساعة، فهل عليها أن تقضي اليوم؟ نعم تقضيه، طالما أنها جاءها الحيض أثناء اليوم قبل الغروب فهي والحالة هذه تقضي يومها وتعيد صومها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما حكم من شرب في أوائل شهر رمضان نسيانا فأتم الصيام؟ نقول: كما ورد في السنة، من كان هذا حاله فإنما طعمه الله وسقاه، فليتمم صومه ولا أشكال عليه إن شاء الله. يقول: هل صلاة الجمعة وصلاة التراويح واجبة على المرأة مثل الرجل في المسجد؟ نقول: ليس بواجب لا هذا ولا ذاك، بل صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ومع ذلك من باب الأمانة العلمية نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لا تمنع إماء الله مسجد الله، والله تعالى أعلم. يقول: ما هي أقل وأطول مدة الحيض؟ أما الأقل فلا يوجد دليل عليه، أما الأكثر فأكثر الأقوال أنها 15 يوما، لكن لا نستطيع أن نجعل ذلك ضابطا كاملا، لأن هذا يختلف باختلاف النساء وأوضاعهن وظروفهن، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل أحتسب في كل ليلة من ليالي رمضان أجر صيام النهار القادم مباشرة؟ وماذا لو نسيت الاحتساب أو فاتني؟ هل أحتسب في النهار بعد دخوله؟ نقول: لا هذا ولا ذاك، إنما الأصل في المسلم إذا دخل رمضان أن يعزم على صيامه كله، فهي نية مستصحبة في الشهر كله، وهذا الاحتساب متجدد إن شاء الله حتى ولو لم تستحضره في ليلك أو في نهارك، المهم أن تبقى دائما على صلة بالرب عز وجل ونيل ثوابه وابتغاء مرضاته، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: الفصل في الجمع بين الصلاتين بماذا يضبط؟ يعني لعله قصد بالفصل الفصل الزماني. نقول: الأصل المبادرة، إلا إذا حصل طارئ بما يعني يكون في العرف مقبولا، لا أن يكون طارئا طويلا يعني يذهب ما قد تتصل به الصلاة الثانية بالصلاة الأولى. أما وجود ضابط يعني حقيقي أو دقيق 100% ففي حدود علمي لا يوجد، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما الفرق بين قولنا إن هذا الأمر مخالف للسنة وبين قولنا إن هذا الأمر بدعة؟ الأمر واضح. أنا أقول: لو أن إنسانا سدل يديه في الصلاة كسلا، هل هو كمثل من سدلهما اعتقادا أن هذا دين وسنة وأفضل؟ الجواب لا. إذن لا شك أن كل بدعة مخالفة للسنة، وليس كل مخالفة للسنة بدعة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما حكم الحجامة في الصوم؟ هل تفطر؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، الذي يرجحه أنها لا تفطر، لكن لا ننصح من يضعف عن الصيام بسبب الحجامة وبسبب نقص الدم الذي يكون منه في الحجامة. وهذا ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكرهون الحجامة للصائم بسبب الضعف ولا يعدونها مفطرة. وأما حديث أفطر الحاجب والمحجوم فأرجح الأقوال أنه منسوخ على صحته وثبوته، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما حكم الوجوه المعبرة التي تستعمل الفرح والبهجة والقلق خاصة في المنتديات أو الغرف الصوتية العلمية؟ نقول: طالما أنه يمكن يعني الاستغناء عنها فلا أنصح بها، وتجاوزوها إلى ما هو أفضل منها وما هو خير منها، والله تعالى أعلم. يقول: كيف نرد على من قال إن الشيخ الألباني أول من قال ببدعية الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح؟ الحقيقة الشيخ الألباني في كتابه صلاة التراويح نقل بعض أقوال أهل العلم في ذلك، والمسألة يعني قريبة، والشيخ الألباني عالم ومجتهد، ولو أننا أردنا أن نقول إن كل قول عالم يجب أن يكون مسبوقا بعالم آخر لا ترتب على ذلك التسلسل والدور، وهذا يعني إنما تنظر فيه الحجة ليس إلى الأولويات والأوليات، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما الكتب التي تؤصل الطالب منهجيا؟ أعظم الكتب في ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام القيم وكتب مشايخنا الثلاثة رحمهم الله، الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، هذه من ضبطها يستطيع أن يفهم الأمور على وجهها، والله تعالى أعلم. يقول: كيف الجواب على حكاية الاتفاق على عدم حد محصور لقيام الليل؟ كما نقل عن ابن عبد البر والقاضي عياض الحافظ العراقي. نقول ما الجواب على حديث السيدة عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة؟ أليس هذا فيه إشارة إن لم يكن دليلا أو دليل على الحصر؟ وهذه لا شك ولا ريب أنها أقوى. يقول: ما رأيكم في تحقيق سليم الهلالي كتاب الأذكار، وهل يعتمد على تصحيحات وضعيفاته؟ نقول: التعليقات والتصحيحات الموجودة في هامش كتاب الأذكار في النسخة التي كتب عليها تحقيق سليم الهلالي هي تحقيقات في الغالب جيدة وصحيحة، جزى الله كاتبها خيرا. نعم. يقول: لدي أخ ينام كثيرا في رمضان ولا يستيقظ إلا أوقات الصلاة، هل صيامه جائز؟ نقول: لا شك أن صيامه صحيح، ولكن هو يفوت على نفسه أجر الصبر على الصوم وما قد يعانيه من مشقة فيه، ومع ذلك نقول ونكرر ونؤكد بأنه لا يبطل صومه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل تطويل دعاء القنوت نصف ساعة تقريبا في صلاة التراويح سنة؟ بل أقول والله ليس بسنة، بل هو مخالف للسنة. هل هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا. هذا يا إخواني اعذروني، نحن الآن في آخر النهار ومثلكم يعذر إن شاء الله، وأنا الحقيقة أصبت بشيء من الجهد، فأرجو أن تعفوا عن أخيكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ولعلنا إن شاء الله نبادر إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. وكما كان يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله: العذر عند كرام الناس مقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.